بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، والله للرواء بالمعنى تجوز، وكان يأمر من معه في خاصته بتقوى الله في بعض الأجزاء يعني تقتطع. اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح والحاضر. أمين. قال الإمام مسلم رحمه الله وساق بسنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قل كان يأمر من معه في خاصته بتقوى الله من معه من المسلمين خيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من معه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. السماحة العظيمة الإسلام وشؤاة الإسلام. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى. اتفضل شيخ انت كمل، ليس لك شأن بي. إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. سيطول هذا الشرح، يعني سيطول، حديث طويل. طيب أنا نقف بس نأخذ جزئية منها التي نستطيع أن نأخذها عشان لا نطيل الوقت على الناس، ثم يعني نشوف الأسئلة. قول سلم قال لا تغدروا، والغدر ليس من صفات المؤمنين. قال لا تغدروا والغدر ليس من صفات المؤمنين. المؤمن دائما يفي ولا يغدر، والمنافق ما تلد إلا يغدر، وما تلد إلا كذابا خائنا. أما المسلم ليس فيه الخيانة، والمسلم ليس فيه الغدر. قال كما قلنا، قال الله جل في علاه، قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء حذيفة وأنه قد وعد أهل مكة ألا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم. الوفاء بالعهد من أصل خصال المسلمين، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث، آية المنافق ثلاث، وقال وإذا وعد أخلف، وفي رواية قال وإذا عهد غدر. فالغدر من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. صفات المؤمنين الوفاء، وصفات المؤمنين الأمان، أن تعطيه الأمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين، يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمانة حقا من الإيمان، والأمانة وتأدية الأمانة حقا من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالمسلم يفي، والمنافق يغدر، والمسلم أمين، والمنافق خائن، والخيانة ليست من خلال المؤمنين. اعلم أنه قد وردت بعض الآثار التي فيها ما فيها من الكلام، لكن المعنى صحيح. قال قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطبع المؤمن في كل خلة أو على كل خلة سوى الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على كل خلة وإن كانت مسيئة، ولو كان فيها ما فيها من الإساءة، على كل خلة سوى الخيانة والكذب. لذلك الإمام ابن تيمية يقول: والكذب من صفات المنافقين، لا يكون أبدا من صفات المؤمنين. دعك من ضلال من ضل وقال اكذب لمصلحة الدعوة، اكذب لمصلحة مش عارف لا، ما في كذب لمصلحة الدعوة، لا تحتاج لكذب لتكون لها مصلحة. هذا ضال مضل، ومن أفته فهو ضال مضل، ومن قال بذلك فهو جهول، ليس جهيلا وهو جهول، ليس كذبا. الكذب ليس من خلال المؤمنين بحال من الأحوال، وهذا تصدير علمائنا. قال ابن تيمية: الكذب من صفات المنافقين، والصدق والتصديق من صفات المؤمنين. الكذب لا يمكن أن يكون صفة من صفات المؤمنين. قال: لا يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. لذلك ترى في الكذب أشد التحذير كان في الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يكذب، إن المرأة لا يكذب، استغفر الله، إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإذا كتب كذابا فلا نجاة له، فلا نجاة له بحال من الأحوال. لذلك قال: لا تغدروا، فالغدر ليس من صفات المؤمنين. لذلك الإمام عمر بن الخطاب أو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بعث سرية قال: من أشار لعدوه من أعداء الله، حتى من أشار إليه بإصبعه هكذا ثم قتل وغدر به لأنكلن به. إذا أعطيت أمانا فلا تنكر هذا الأمان. طيب في قول السلام: لا تغدروا، النهي الجازم عن الغدر حتى ولو كان في حوالك وضوائق الأمور، لا تغدروا. لذلك قلنا: من دخل بأمان على قوم لابد أن يؤدي هذا الأمان ولا يخون، والغادر لا يجد سبيلا إلى الجنة. قال: ولا تمثلوا، ليس من صفات المسلمين التمثيل بحال من الأحوال. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة فوجد قد مثل به فقال: لا أنكلن، لا أمثلن بسبعين، فنزلت الآيات قارعة ونهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما فعل السلام للعرانيين ليس إشكالا، فعل السلام أنه سمل أعينهم ونهم تركهم في الحرة وقطع أيديهم أرجلهم ليس هذا من باب التمثيل، ولكن كان هذا من باب القصاص، لأنهم فعلوا ذلك بإيش؟ بالراعي. وهذا قول توجيه من التوجيهات. والتوجيه الثاني أنهم كانوا محاربين، لهم كانوا محاربين لله ورسوله واسعون في الارض فسادا. وقد قال الله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا وصلبه او تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف او ينفوا من ايش؟ من الارض. فكان المساله مساله مقابله وليست المساله على التمثيل. ولذلك اختلف الفقهاء اختلافا عظيما في من قتل رجلا تمثيلا فليقتل به ولا لا، لان الله تعالى قال: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. والصحيح الراجح بأن القصاص وإن كانت فيه المماثلة لا تكون المماثلة في الخطايا في المعصية، يعني لا تكون المماثلة في معصية الله لا فعلها بحال من الأحوال. فإن كانت يعني مثلا قتله ومقاله، يعني خلينا لا نمثل بالتمثيل الأفحش ونمثل بالتمثيل الإيه الأيسر، مثلوا لو أنه أخذه فغرفاه وصب فيه الخمرة وقتله بإيه بالخمر صب في الماء، فماذا يفعل؟ قالوا يصب في طبعا فقال قالوا بالمماثلة قالوا يصب في فمي الخمر حتى يقتل، وهذا لا يصح بحال من الأحوال لأنها معصية. لكن بعضهم قال إنه يأتي بإيش بشيء فيه حل. كيف إيه اللي يشبه الخمر أستاذ بنت؟ الخل. ممتاز. الخل قال يفر فيه ويسقيه خلا، لأن الخمر إذا تخللت صارت إيه خلا، فممكن أن يقتل بذلك ويكون خل على الحل في هذا الباب. الغرض المقصود أنها تكون بالممثلة دون معصية الله جل في علاه. قال: ولا تقتلوا وليدا، وهذه سماحة الإسلام. الإسلام شريعة، الإسلام شريعة غراء سمحة، لا تقتل أحدا، لا تأمر بالقتل إلا كان دفاعا أو غير ذلك، أو كانت الأمور في مسألة التوحيد، هذه مسائل أخرى، لكن هذه سماحة الإسلام. قال: لا تقتلوا وليدا. الشرع الكريم والشرع سماحة الإسلام أن الشرع ينهى عن قتل الصبيان. ماذا فعلوا؟ هو لم يبلغ الحلم حتى ولو كان حكم أبائي، لكن لا، قال: لا تقتل وليدا. وذلك أبو بكر كان يقول له: لا تقتل شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته ولا امرأة ولا وليدا، لا تقتل وليدا. هذه سماحة الإسلام. لا, لا, لا, لا الإنسان لا يتجرأ على قتل الصبيان. وأيضا النساء، قال: لا تقتل وليدا، ومع الولدان النساء، لأن سلم مر على امرأة في ساعة رأى فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء. هذه كما قلنا سماحة الإسلام. قالوا: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. وهذه دلالة على سماحة الإسلام أيضا، أنه لابد من الدعوة أولا، ولا يصح الهجوم عليهم إلا بعد الدعوة، دعوة الإسلام، تدعوه إلى الإسلام. قال: أن تدعوه إلى الإسلام، ويعني قال: إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني هذه إن شاء الله: المحكوم لا يحكم، والمشغول لا يشغل، والذي لا يستطيع أن ينطلق فانطلاقه لا يصح في مجمل، يعني والكلام بالإجمال في مقام التفصيل سيء ليس بالجيد، والكلام بالتفصيل في محل الإجمال أيضا ليس بجيد. وأرى بأننا قد انتهينا إلى هذا ببيان سماحة الإسلام، وأن الإسلام لم يظلم أحدا قط، حتى الإسلام أعطى لأهل الكفر حقوقهم وأعطى لهم مجالهم. وأيضا الإسلام منع الظلم في كل الأحوال ومنع الكذب والغدر والخيانة. وتكفي أن نكتفي بهذا القدر.